الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك يعني شهدوا وانقادوا، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم يعني نفائس أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى حجية خبر الواحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وهو واحد يبلغ الناس الإسلام. نقول هذا ردا على بعض الفرق التي تدعي بأن خبر الواحد الحديث الذي رواه واحد لا يقبل في العقائد. نقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث واحد بالبلاغ للناس بالإسلام، يبلغ الناس الإسلام، فمن باب أولى